للضبط. لا اللفظ يعني كان إذا خطب إذا أن الرسول خطب إلى لزق جذع. خطب إلى لزق فعنا ملاصقا بجذع ثم اتخذوا له منبرا. يعني إلى لزق يعني يخطب إلى لزق وقل خطب إلى لزق جذع. اللزق بكسر اللام وسكون الزاي وبالقاف. قال في المجمع يقال داره لزق دار فلان أي لازقة ولا أصلاح. هذه مجاورة يعني الرسول يعني معناه أنه يلصق به لكن بس يعني إلى لزق يعني هو فعله هو اللزق فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللزق يعني يكون يعني يلزق به. أنا ما واضح معنى في هذا التعبير الذي هو إلى. أما إذا قلنا خطب إلى عزق جذع على ما بس العزق يعني معروف أنها يعني يكون هو القن ما له وجود في مكان هذا. يقول في الحديث لما جاءوا على الراهب فنزلوا من العقبة هل هي العقبة المدينة المعروفة اليوم؟ لا العقبة يعني مكان مرتفع يعني عقبة يعني نزلوا من مكان مرتفع وكان ذاك يعني في مكان منهبط فنزلوا من مكان عالي وليس مقصود المدينة فإن نزلوا من مكان مرتفع. العقبة هي مكان مرتفع مثل ما يعني يقولون جمرة العقبة يعني العقبة جبل يعني كان يعني صغير يعني لاصق للجمرة الجمرة العقبة. هل الراهب المذكور هو بحيرة الراهب؟ نعم يقال بحيرة نعم. وهل أسلم؟ كما هو عليه الرسول ما بعث كان يبعث في ذلك الوقت هو صغير عليه الصلاة والسلام. بعض أهل العلم قال في الحديث الأول اللي مر معنا بأن في جواز إطلاق المنورة على المدينة ولا شك أنها نورت بالإيمان وبقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إليها لكن كون القرآن المدينة الذي جاء في القرآن والسنة إطلاق لفظ المدينة بدون إضافة بدون وصف المدينة وال يعني هذه يعني ال يعني الغلبة يعني غلب عليها اسم المدينة وإن كانت المدينة تطلق على مدن كثيرة يقال للمدن المختلفة يقال لها المدينة ويقال لها مدينة لكنه غلب على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الاسم يقال المدينة فهو علم بالغلبة كما يقولون ويقول ابن مالك يقول في الألفية ما نسيت البيت في هذا أحد الكلمات وقد يكون علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألف العقبة قد يكون علما في الغلبة مضافا أو مصحوب ألف العقبة. فالمدينة هي من هذه الألفاظ التي غلب عليها التسمية في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صارت علما عليها وإن كانت تطلق على غيرها. فهذا هو الذي جاء في الكتاب والسنة تأتي بذكر المدينة وقد جاء في كتب بعض العلماء مثل تفسير ابن كثير في البداية والنهاية وتفسير ابن كثير وكذلك ابن حجر في فتح الباري وغيره قال المدينة النبوية المدينة النبوية يعني يذكر وصفها بكونها مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال المدينة النبوية نسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد حصل في الأزمان الأخيرة وصف هذه المنورة ولا شك أنها يعني هذا الوصف جائز ولا بأس بذلك في أن يقال لها منورة لأنها كما جاء في هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أضاء منها كل شيء. لكن هذه الإضاءة يعني إضاءة معنوية يعني ليس معنى ذلك إضاءة حسية بمعنى أنه نور يعني يخصها يعني لا يكون في غيرها